بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بنا اللقاء في هذا الدرس الجديد عن كتاب زاد المستقنع في الفقه، بعد هذا الانقطاع الذي ليس بالقصير، وكانت أسبابه كما تعلمون خارجة عن استطاعتنا، وإلا الحقيقة كان بودنا أن الدروس تتواصل ولا يحصل شيء من هذا الانقطاع، ولكن هذا ما قدره الله عز وجل. قبل البدء في مثل هذا الدرس يحسن أن نقدم بمقدمات مهمة جدا. أول هذه المقدمات هو أن الفقه في دين الله عز وجل من أشرف العلوم وأعظمها وأهمها، والتي يجب على طالب العلم أن يعتني بها غاية الاعتناء. فالفقه في دين الله عز وجل أمره عظيم وشأنه خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيح. فإذا أراد الله بعبده الخير فقهه في دينه وجعله ممن يتعلم هذا العلم الشريف، وهذا العلم يرفع الله عز وجل به الذين آمنوا، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا شك أن العلم الذي يرفع العبد هو العلم الذي يقربه إلى الله عز وجل ويعلمه كيف يعبد الله على بصيرة، ومن ذلك الفقه في دين الله عز وجل. وسلوك هذا الطريق كما لا يخفى على أمثالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فاشتغالك بمثل هذا العلم، وبالأخص في مثل هذا الدرس الذي يتكرر ويتردد 4 مرات في الأسبوع في وقت قد يكون فيه شيء من الضيق عند بعض الإخوة، هذا من الجهاد في سبيل الله ومن المجاهدة التي توصلك بإذن الله إلى مراتب عليا عند ربك. فيحتاج إلى كثير من الصبر والمصابرة، إضافة إلى أن تعلم مثل هذا العلم يأخذه بعض طلبة العلم، وللأسف مأخذ التساهل، فتجده مثلا يسلك فيه مسلك العجلة والسرعة. ولذلك مما يصعب علي دائما الإجابة عنه في مثل هذه الدروس، حينما يسألني طالب: متى ننتهي من الكتاب؟ السائل قد يقول: أنا أريد أن أرتب وقتي وأعرف متى أبتدئ ومتى أنتهي. وهذا لا شك أنه سؤال مشروع وحسن، لكن هناك من يسأل لينظر هل الكتاب سيطول أو ستطول مدته، هل سيستطيع إنهاءه كالعادة في زمن قصير كما يحدث في بعض الدورات الصيفية التي يؤخذ فيها الكتب بشكل سريع. ولا شك أن مثل هذا لا يخرج طالب العلم، والفقهاء إنما تعلموا العلم بطريقة فيها شيء من التأني، فيها شيء من التدرج. وهذا الكلام يدفعنا إلى مسألة أخرى كمقدمة في بين يدي هذا الدرس، وهو عن طريقة التعلم، طريقة التفقه. لأن بعض الإخوة قد استغرب ذكر شيء في عنوان الدرس أو في إعلان الدرس لم يكن معهودا ذكره في دروس الفقه، وهو تدريس الفقه على مذهب الإمام أحمد أصولا وتفريعا. فبعض الإخوة يسأل وبعضهم يستغرب أليس من الأولى أن يدرس مثل هذا العلم أو الفقه على القول الراجح من يعني من المسائل، وينظر في الدليل بدل النظر في المذهب إلى آخره من هذا الكلام؟ فأقول جوابا عن هذا، وأيضا بيانا لهذه المسألة العلمية المهمة في مسألة التفقه والتعلم، أقول إن التمذهب أو دراسة الفقه على مذهب ليس القصد منها التقليد، فمسألة التقليد مسألة شهيرة وكلام العلماء فيها واسع، وتكلم فيها ابن القيم رحمه الله بكلام فيه تفصيل نافع لطالب العلم. ومختصر هذا الكلام أن التقليد أو التمذهب أو دراسة المذاهب الفقهية هما أو هو طرفان ووسط، طرف غلو في هذا الباب حتى حرموا الاجتهاد وأوجبوا التقليد على طالب العلم وعلى الناس عموما، وهذا لا شك أنه بدعة منكرة حدثت في عصور متأخرة من التفقه، لم تكن في عصر خيار الأمة من القرون المفضلة ولا من جاء بعدهم من كبار الفقهاء، إنما هذه فترة زمنية جاءت، وهي لا شك أنها بدعة منكرة، لا يجوز لأحد أن يوجب على أحد أن يقلد إنسانا في دين الله عز وجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التقليد لابد أن يكون مبني على الحجة والدليل من القرآن والسنة، وليس لمجرد فقط أن أقلد فلانا وكأن الدين نزل عليه أو أوحي إليه فيه. هذا أولا. وقسم جفى في هذه المسألة فحرم التقليد مطلقا، وحرم التمذهب ودراسة هذه المذاهب، وأوجب على الناس عامة جاهلهم ومتعلمهم طالبهم والذي لا يطلب العلم وغيرهم من عموم الناس الكبير والصغير على الرجوع إلى الكتاب والسنة وأخذ العلم تقليد أو أخذ العلم عن الأدلة والنصوص مباشرة، وهذا لا شك أيضا أنه مسلك خاطئ ولا يمكن أن يقال به لعموم الناس، هذا يصلح لفئة من المتعلمين، لفئة من أهل العلم، لطبقة تستطيع أن تستنبط أحكام الشريعة من النصوص الشرعية، أما العامي أو المبتدئ في طلب العلم أو حتى المتوسط في طلب العلم هذا قد لا يستطيع النظر في النصوص الشرعية مباشرة ويستنبط منها أحكام الله عز وجل. والقسم الثالث وهو المتوسط بين هذين الطرفين، وهو الذي نقصده ونعنيه بمثل هذا الدرس، وهو أن تتخذ هذه المذاهب الفقهية وسيلة للتعلم وللتفقه، لأن المدارس الفقهية ضبطت أصولها وقواعدها ومسائلها ورتبت وألف فيها مؤلفات كثيرة وذللت الفقه وسهلته للمتعلم المبتدئ إلى أن يصل درجة من التفقه بحيث يصبح هو نفسه يجتهد لنفسه، سواء اجتهادا مطلقا وهذا قد يكون نادر، أو اجتهادا مقيدا بمذهب من المذاهب على أصوله، وهذا هو الغالب عند أهل العلم. فإذا دراسة المذهب ليس القصد منه دراسته لتقليده والتعبد بما فيه من الأقوال ولو كانت خلاف الراجح ولو كانت خلاف الكتاب والسنة، هذا معاذ الله أن نقول به أو أن نعمل به أو أن ندعو إليه، إنما القصد من ذلك اتخاذ المذهب وسيلة للتفقه للتعلم لمعرفة الفقه حتى يصل طالب العلم إلى درجة يستطيع منها أو من خلالها بعد أن يحصل آلة العلم يستطيع من خلالها أن يرجح لنفسه بين الأقوال وينظر في الأدلة صحيحها وضعيفها ويقيم أقوال الفقهاء بين الراجح والمرجوح وغير ذلك. أما من حيث البداية لا يمكن لطالب العلم المبتدئ أن يقال له اذهب إلى الكتاب والسنة وابدأ التعلم من خلالها، ولا تنظر في هذه الكتب المذهبية ولا تنظر في هذه المتون الفقهية، هذا من الصعب أن يحصله الطالب من نفسه. وأيضا وهذه نقطة أخرى نبدأ بها في هذه المقدمة، وهي طريقة التعلم في مثل هذه المذاهب. ابن بدران رحمه الله في مقدمته المدخل لفقه الحنابلة أو لفقه الإمام أحمد ذكر في آخر الكتاب فوائد في كيفية التعلم، ثم ذكر أن بعض الناس تمر عليه الأيام والسنين يتعلم ثم لا يرتقي درجة في التعلم، وأرجع ذلك إلى سببين. السبب الأول قال عدم الذكاء الفطري، ما عنده يعني بليد في الفهم، هذا ما قدره الله له من حيث يعني الفهم فلا يستطيع يفهم. وقال والثاني، السبب الثاني هو أنه لا يعلم طرق التعلم، لا يعرف كيفية التعلم تعلم الفقه. وذكر أمثلة على ذلك أن بعض المعلمين يبدأ بطلبة العلم المبتدئين فيطيل عليهم في تفصيل البسملة حتى تأخذ وقتا طويلا، ثم إذا خرج منها إلى الحمدلة، ثم إذا خرج دخل في متن الفقه فبدأ في التوسع فيه بذكر الأقوال والأدلة والردود والتفاصيل والدقائق، حتى يصبح الطالب أو حتى يبلغ به الطالب الظن بأن هذا العلم صعب مناله ولا يمكن الوصول إليه، ويتشتت به الفهم ويتشرذم حتى لا يستطيع أن يفقه كتاب الله عز وجل، لا يفقه الفقه ولا يحصله. والسبب هو أنه دخل مدخلا ليس له. ثم ذكر طريقة التعلم بالتدرج ابتداء بالمتون المختصرة ثم المتوسطة ثم المتون المطولة وهكذا. فإذا تعلم الفقه يحتاج إلى طريقة، هذه الطريقة هي التي سلكها الأئمة المتقدمون، هذه الطريقة هي التي سلكها الأئمة المتقدمون. فنقول إن دراسة الفقه على مذهب من المذاهب له أسباب مهمة. أول هذه الأسباب في دراسة الفقه على مذهب من المذاهب كما قلنا لمعرفة الفقه وليس لبيان الراجح. أول ما يبتدئ طالب العلم في تعلم الفقه لمعرفة الفقه. كيف معرفة الفقه؟ أي تصور المسائل ومعرفة أدلتها وكيفية الاستنباط منها. فهو حينما يفقه المسألة ويتصورها ولو كان على قول مرجوح، هنا يحصل الفقه وهنا يتعلم الفقه. ليس القصد هو أن تعرف الراجح في مثل هذا الدرس، ليس هذا هو مقصودنا، لأن الراجح مسألة ثانية، لأنك أنت في هذه المرحلة بين أمرين، إما أن تكون مبتدئ في التعلم ليست عندك آلة التعلم وليست عندك آلة الاجتهاد، فأنت في مرحلة التقليد أو الاتباع، فأنت إذا حلت بك مسألة أين تذهب؟ تذهب إلى أهل العلم تستفتيهم، ولا تقصد الكتب لتفتح الكتاب وتفتي نفسك بنفسك، أليس كذلك؟ فأنت في مرحلة الاتباع أو مرحلة تقليد إمام من الأئمة في ما تريده من المسائل. فهذه المرحلة ليس من الصواب أن أذكر لك القول الراجح عندي، فكونك تقلد مذهبا له أئمته وله أصوله وجرى عليه كثير من العلماء خير لك من أن تقلد فلان من الناس، ومن أنا حتى يكون لي قول أقلد فيه أو يكون لي مذهبا أتبع فيه أو أرجح لك فيه بحيث تلتزم به. لا مانع من أن تأتي وتستفتيني وتقول ما الراجح عندك، هذا لا إشكال فيه، لكن حينما أدرس متنا فقهيا لا أرى من المناسب أن أشغلك بأقوالي وبترجيحاتي باختياراتي، من أنا لتتفقه على قول فلان من الناس؟ واضح؟ هل أولى بك أن تتفقه على قول أئمة كبار علماء لهم يعني كتب مؤلفة ومصنفات، مذهب له أكثر من 1000 سنة وهو يدرس ويعلم وتفقه عليه كبار المجتهدين كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وأمثلتهم من الأئمة الكبار، وفي زماننا هذا كذلك تفقه عليه علماء كبار، أول ما ابتدأوا بمثل هذا الفقه، ما ابتدأوا بالقول الراجح عند فلان من الناس. هذا خلل في تعليم الفقه للأسف انتشر في زماننا هذا في الجامعات، انتشر في بعض المساجد وجرى عليه بعض أهل العلم، وهذا ولا شك خلل في التفقه أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه اليوم من هذا التخبط الفقهي عند كثير من طلبة العلم، بل حتى عند بعض المفتين للأسف ممن لم يدرسوا الطريقة التقليدية المعروفة التي جرى عليها الفقهاء قديما، فأصبح الفقه عندهم يعني ملفقا من عدد من المذاهب. والأمر الآخر من أسباب أننا ندرس الفقه على مذهب من المذاهب لنفهم الفقه بناء عليه، أن من الواجب ومن المهم على طالب العلم أن يكون له مذهب يرجع إليه، هذا المذهب يدرس من خلاله مسائل الفقه ويتعلم من خلاله مسائل الفقه. فالمذهب مثلا الحنبلي الذي سندرسه مذهب يقوم على الكتاب والسنة، أكثر مسائله وأكثر اختياراته على القول الراجح، وليس هذا فيه تنقص بقية المذاهب، ولكن أقول إن دراسة المذهب مهمة لطالب العلم، أن يكون لك مذهب ترجع إليه، لأنك في المستقبل ليس بالضرورة أن يكون لك في كل مسألة بحث واجتهاد. وقد رأينا كثير من مشايخنا الذين عاصرناهم وتوفوا أو الذين لا يزالون موجودين الآن، في كثير من المسائل ليس لهم فيها اجتهاد، وإنما يرجعون الناس إلى المذهب ولا يريد أن يتحمل مسألة لأنه لم يتبين له فيها مذهب. وقد يصعب على العالم وطالب العلم أن يجتهد في كل مسألة، عندنا آلاف المسائل، هل كل هذه الآلاف من المسائل اجتهدت فيها اجتهادا تدين الله به بحيث تصل فيها إلى القول الصحيح؟ هناك مسائل كثيرة ليس فيها دليل، مبنية على الاجتهاد ومبنية على القياس ومبنية على يعني أدلة وتعليلات، فقد يصعب على العالم وطالب العلم أن يفتي في كل مسألة بناء على اجتهاده هو. فلا بد للعالم وطالب العلم أن يكون له مذهبا يرجع إليه في حال التبست عليه المسائل، يرجع الناس يفتي بناء على المذهب، وبالأخص طالب العلم في المراحل الأولى في التعلم، المرحلة الأولى والمتوسطة والنهائية، لا بد أن يكون له مذهب، ولا بد أن يكون هذا المذهب، وهي النقطة الثالثة في أسباب التعلم على مذهب المذاهب، معرفة أصول هذا المذهب الذي تتعلم عليه. للأسف وهذه مسألة خطيرة وخلل كبير وقع فيه كثير من طلبة العلم ممن يعني يجتهد في مسألة الترجيح من دون الرجوع إلى أصول يعتمدها، أنه أصبح الترجيح عندنا فيه نوع من التلفيق والخلط بين المذاهب، فتجده اليوم يرجح في مسألة من المسائل بناء على هذا الدليل. ما هو دليله؟ العمل مثلا بالإجماع السكوتي، ثم في مسألة ثانية شبيهة بها يكون الدليل فيه مثل هذا الأصل وهو إجماع سكوتي مثلا، أو قول صحابي مثلا فتجده لا يعمل به ويفتي بخلافه بناء على مذهب مثلا الشافعي أو أبي حنيفة أو غير ذلك من المذاهب. هذا خلط، لا بد أن يكون لك أصل تمشي عليه وتسير عليه. في الأصول الفقهية هذه ما وضعت يعني نأخذ بها مرة ونتركها مرة، ولذلك بعض طلبة العلم المبتدئين يستغرب في الفقه مثلا في الفقه الحنبلي لماذا أخذوا بهذا القول ولم يأخذوا مثلا بهذا، هو بسبب الاضطراد في مذهبهم على أصولهم. وهكذا كل المذاهب هي مضطردة على أصولها، لما ترجع المذهب الحنفي الشافعي المالكي تجد لهم أصول يبنون عليها مسائلهم وتستقيم هذه المسائل، بينما بعض طلبة العلم قد تجده لا ينتبه لهذه المسائل. ونحن من هؤلاء نقع في مثل هذا الخطأ، لا ننتبه في بعض الأحيان لبعض هذه المسائل فنخلط بين الأصول، فمرة نعمل بقول الصحابي مرة ما نعمل به، مرة نعمل بالحديث المرسل والضعيف مرة لا نعمل به، ومرة يعني نقدم القياس على قول الصحابي مرة نقدم قول الصحابي. هذا خلط، هذا تلفيق في المسائل الفقهية لا يليق بالعالم ولا يليق بطالب العلم. وسببه أو من أسبابه المهمة أن بعض طلبة العلم للأسف درسوا في الجامعات أو في بعض الدروس العلمية على طريقة الفقه المقارن، وهو الترجيح بين المذاهب. هذه المرتبة الترجيح بين المذاهب تعتبر من الخلاف العالي الذي لا يصل إليه الطالب العلم المبتدئ إلا بعد سنين من التفقه على كتب مذهبه الذي ينتسب إليه، ما يأتي إليها مباشرة في درس الفقه لطلبة مبتدئين يبتدئ يقول قول الشافعي كذا ودليله كذا وقول الحنفية كذا ودليلهم كذا، هذا غير صحيح، وهذا خلل في الفقه يوصل إلى ما وصلت إليه في بعض المسائل وبعض الفتاوى التي قد تنتشر أحيانا وبعض الاجتهادات عند بعض طلبة العلم فيها نوع من الارتباك. وأنا لا أقول أن هذا يعني كثير، لكن موجود، هذا الخلل موجود، وبالأخص في محاضن التعليم. في محاضن التعليم لما ابتعدنا عن تدريس طلبة العلم على مذهب من المذاهب وابتدأنا في القول الراجح وإلى آخره، هذا سبب هذا مثل هذا الخلط. الأمر أو السبب الرابع من الأسباب أن هذه هي طريقة الفقهاء، هي طريقة الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو إمام مجتهد اجتهادا واسعا فتاواه سارت بها الركبان ويكاد يكون فقهاء هذا الزمان كثير منهم عالة عليه في ترجيحاته واجتهاداته، ومع ذلك ما تعلم الفقه أول ما تعلمه على القول الراجح، إنما تعلمه كطريقة أهل مذهبه من الحنابلة على المذهب، بل يقول كجمع من أهل العلم إن شيخ الإسلام ابن تيمية مقلد في الأصول، ليس مجتهدا اجتهادا مطلقا، بمعنى أنه ليس له أصول كالإمام أحمد يصبح إماما متبعا كالإمام أحمد له أصول، هو نعم مجتهد لكنه في الأصول تابع للإمام أحمد على أصول مذهب الإمام أحمد. فلا بد لطالب العلم أن يسلك مسالك هؤلاء العلماء، فأول ما يبتدئ الفقه وتصور الفقه ومعرفة أدلة الفقه وكيفية استنباطات الفقه يكون على مذهب له أصول يسير عليها. هذا المذهب كما قلنا ليس للتعبد، أنت إذا أردت أن تتعبد في مسألة ستستفتي، تستفتي من ترى أنه تبرأ به ذمتك من أهل العلم، ليس بالضرورة الذي شرح لك الكتاب. واضح؟ والأمر الخامس من الأسباب المهمة في هذه القضية هو أن عدم دراسة الفقه على مذهب من المذاهب ومعرفة أصول هذا المذهب والتدرب على السير وفق أصول هذا المذهب يجرئ كثير من طلبة العلم بالأخص المبتدئين على القدح في العلماء. تلاحظون كثير من المبتدئين حينما مباشرة يرمى به في هذا البحر الذي لا ساحل له وهو مسألة الترجيح والنظر بين الأدلة وهذا دليل ضعيف وهذا دليل صحيح وإلى آخره، هنا يصبح عنده نوع من الجرأة على تخطئات الأئمة والرد على الإمام أحمد والرد على الشافعي، وهذا شاهدناه ولاحظنا ممارسته عند صغار طلبة العلم. ما في أسهل من أن ينسف قول إمام من الأئمة أو عالم من العلماء من غير أن ينظر في دليله أو في أصله الذي بنى عليه هذا الدليل وهذه المسألة. والسبب هو أنه تجرأ، لأنه أدخل في خضم يعني معركة ليست له ولا يحسن النزال فيها والمبارزة فيها، لأنه لا يزال مبتدئا، ليست عنده أصول ولا يعرف المذاهب كيف بنيت أقوالهم وأصولهم. لما تنظر في الخلاف العاني كيف يستعرضه شيخ الإسلام ابن تيمية، تعرف هنا كيف الأئمة عرفوا أصول الأئمة السابقين وحفظوا لهم حقهم في الخلاف، وعرفوا كيف يعني ينازلونهم ويقارعونهم الحجة بالحجة. اقرأ في كلام شيخ الإسلام إن استطعت أن يعني تقرأ فيه وتعرف كيف يعرض الخلاف، تجد يعرضه بناء على أصول هذه المذاهب. فيقول أبو حنيفة قال هذا القول لأنه بناه على أصل عنده وهو العمل بكذا، فهو يقدم مثلا القياس على قول الصحابي مثلا، هذا يقدم، هذا يعمل بالإجماع السلوكي، هذا يعمل بالمصلحة المرسلة، وهكذا لهم أصول. الإمام مالك مثلا يقدم إجماع أهل المدينة على غيره، وهكذا عندهم أصول يبنون عليها. فتجد الأئمة الكبار كابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك مثل الحافظ ابن حجر وغيرهم من الأئمة، حينما يتكلمون في الخلاف العالي بين المذاهب تجدهم يردون أقوال هذه المذاهب إلى أصولها. ليست المسألة بس انسف هذه الأقوال ورجح بكل بساطة، وإلا لو كان المسألة بهذه البساطة كان الفقه عند البقالين، كل إنسان يصبح فقيه لو كانت المسألة بهذه السهولة. فطالب العلم من المهم جدا أن يتفقه الفقه على أصول مذهب من المذاهب، ويترقى في الفقه درجة درجة حتى يصل المرحلة التي يستطيع من خلالها الترجيح لنفسه، وإذا وفقه الله وارتقى مراق عليا يستطيع الترجيح لما هو أعلى من ذلك. المهم أن يكون ابتدأ من الدرجات الأولى، ولا يكون بدأ وصعد السلم من أعلى، إنما يصعد من أسفله حتى يعلو فوق، لأن الذي يصعد من أعلى ينزل ولا يصعد عادة. فينتبه لهذه المسألة. ننتقل إلى مسألة أخرى في هذه المقدمة. أنا كما قلت هذا الدرس سيكون يعني أشبه بالمقدمات المهمة جدا لطالب العلم، وأنا أفضل من الإخوة أن يلخصوا هذا الكلام ويعيدوا النظر فيه حتى يرسخ في أذهانهم. ننتقل إلى مسألة يعني الدراسة على مذهب الإمام أحمد. ننتقل إلى معرفة أولا المذهب. طبعا اختيارنا لمذهب الإمام أحمد أولا لأن هذا هو المذهب السائد في هذه البلاد، ولا نريد الدخول في المفاضلة بين المذاهب فنقول هذا المذهب أفضل من هذا المذهب إلى آخره، هذا باب لا نريد الولوج فيه ولا يحسن الخوض فيه. لكن نقول إن مذهب الإمام أحمد من أعظم وأهم ما امتاز به عنايته الفائقة بالدليل الشرعي الذي هو مبنى أو الفقه بني عليه. فالإمام أحمد أبرز قضية في مذهبه هو العناية بالنص بالقرآن والسنة، فلذلك هذا المذهب مقدم على غيره. وهذا لا يعني أن المذاهب الأخرى لا تعتني بالكتاب والسنة، لا، المذاهب الأخرى بل يكاد يتفق جميع المذاهب الأربعة على الكتاب والسنة لا خلاف ذلك، لكن عناية المذهب الحنبلي بالكتاب والسنة عناية تفوق غيره من المذاهب في أصول ليس هذا محل الكلام فيها. المذاهب كما تعلمون مذاهب أربعة، أولها المذهب الحنفي متقدم زمانا، ثم يأتي بعده مذهب الإمام مالك، ثم يأتي بعده مذهب الإمام الشافعي وهو تلميذ الإمام مالك، ثم يأتي بعده الإمام أحمد وهو تلميذ للإمام الشافعي. إمام المذهب هو أحمد بن محمد بن حنبل بن شيبان البغدادي، ولد في بغداد، جاءت به أمه من مرو حملا به، ثم ولدته في بغداد في سنة 64 و100 للهجرة، هذا الإمام سيرته عظيمة ومهمة، وأنصح طالب العلم أن يقرأ في سيرة هذا الإمام قراءة متوسعة، فهي مدرسة عديدة مدارس والعبادة والورع، ولذلك تكلم فيه العلماء كلاما واسعا، ومن أعجب ما قيل به تكلم شيوخه، يعني حينما يمدح على الشخص من شيوخه فما بالك بأقرانه وتلاميذه، من باب أولى. يقول الإمام الشافعي وهو شيخه، يقول: خرجت من العراق فما خلفت فيها أعلم ولا أزهد ولا أورع ولا أثقل من أحمد بن حنبل، بل قال أيضا من ذلك قولا سارت به الركبان، يقول: أحمد بن حنبل إمام في 8 خصال، ليس عنده 8 خصال، هو إمام فيها، وهذا لا شك أنه مرتبة عالية. ومن الذي يقول ذلك؟ يقول ذلك الإمام الشافعي الذي أثنى عليه الإمام أحمد ثناء عاطرا، بل لا يكاد يكون ملأ عين الإمام أحمد من الإمام الشافعي في فقهه وعلمه وورعه. يقول الإمام أحمد: إمام في 8 خصال: إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقه، إمام في الورع، إمام في الزهد، إمام في السنة أي الاعتقاد. هو إمام في هذه الخصال، والذي يقول هذا الإمام الشافعي، وهذا لا شك أنه مرتبة عظيمة، مرتبة عظيمة. ويقول الإمام أبو زرعة وهو من أقرانه ما روى ذلك أحمد، يقول: إن الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. طبعا ليس أحمد من الحديث، إنما طرق الأحاديث، طرق الأحاديث. وقال هو عن نفسه الإمام أحمد إنه انتقى المسند الذي هو 30,000 حديث أو 40,000 حديث من 700,000 حديث. وقال شيخه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، يقول: ما رأيت أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. وعبد الرزاق هذا شيخه الذي رحلت إليه العلماء، رحلوا إليه اليمن، يقول: ما رأيت أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. هذا يدلك على إمامة هذا الرجل ومذهبه من المذاهب المتأخرة جاءت بعد المذاهب الثلاثة، واشتبه مذهبه بين مدرستين: مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الفقه، حتى إن بعض الفقهاء المتقدمين ما كانوا يعدونه من الفقهاء وإنما من المحدثين، ولا كانوا يذكرون مذهبه من المذاهب الفقهية، حتى انتشر بعد ذلك مذهب، ولا شك أنه من أهم المذاهب الفقهية التي عنيت بالنص وله أصول في ذلك. هذه المقدمة كما قلت هي مقدمة لنتعرف فيها على المذهب. أولا إمام المذهب هو الإمام أحمد رحمه الله كما قلنا. والأمر الآخر باختصار هو أصحاب هذا المذهب أو أصحاب الإمام أو علماء هذا المذهب. من المهم على طالب العلم الذي يريد أن يتفقه على مذهب من المذاهب أن يعرف أئمة هذا المذهب ويعرف كتب هذا المذهب. هذه مسألة مهمة جدا. نعم المبتدئ قد يعني لا يحتاج إليها كثيرا، وبالأخص حينما يبدأ في متن المتون، لكن هذا المتن سيمر بك في شرحه أسماء وكتب فلا بد تعرف أئمة هذا المذهب المقدمة قد تستفيد منها الآن وقد تستفيد منها فيما بعد. فأولا شيخنا العلامة الكبير بكر السيد رحمه الله في كتابه المدخل المفصل وهو من أعظم وأهم الكتب، بل لا أعرف كتابا تكلم عن مذهب الحنابلة وكتبه وأئمته ويعني قواعده وأصوله مثل هذا الكتاب، كتاب غاية في التحرير والاستقراء لم يسبق بمثله، وهو مطبوع في مجلدين كبار. هذا المدخل ذكر فيه رحمه الله أن المذهب مر بعدة مراحل، فذكر أنها مرحلة التأسيس الذي هو الإمام، ثم مرحلة النقل والرواية ما نقل عن الإمام، ثم مرحلة التحرير، ثم مرحلة الاستقرار. فهذه مراحل مر بها المذهب الحنابلة. وبناء على هذا فقسم من تكلم في علماء المذهب، قسموا علماء المذهب إلى ثلاث أقسام: المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون. المتقدمون ابتداء من إمام المذهب، وانتهاء بالحسن بن حامد المتوفى في عام 403، هذه الطبقة المتقدمة. من أشهر علماء هذه الطبقة أصحاب الإمام الذين رووا عنه مباشرة كالمروذي وابناه عبد الله وصالح، ومن جاء بعدهم كذلك كالأثرم وأبو بكر الخلال أحمد بن محمد بن هارون متوفى 311، وكذلك الخرقي وسيمر معنا، وهو من أول من ألف متنا في يعني مذهب الحنابلة، عمر بن حسين الخرقي توفى عام 34-300، وهكذا الآجري وعبد العزيز بن جعفر غلام الخلال وغيرهم. هؤلاء الطبقة المتقدمة والتي يغلب فيها النقل والتحرير. ثم يأتي بعدهم الطبقة المتوسطة، وهي أهم طبقة من طبقات علماء المذهب، وتبتدئ هذه الطبقة من تلاميذ الحسن بن حامد في عام بعد 403، وانتهاء بإبراهيم بن مفلح صاحب المبدع في عام 884 توفي رحمه الله. هذه الطبقة هي طبقة المتوسطة، والتي كثر فيها تحرير المذهب، والتي انتشر بسببها المذهب انتشارا واسعا، بل إن بعض علماء هذه الطبقة جاءوا من مذاهب أخرى. كرأس هذه الطبقة وأشهرهم والذي انتشر عن طريقه المذهب القاضي أبي يعلى، القاضي أبي يعلى محمد بن حسين الفرة توفى عام 458، هذا هو رأس هذه الطبقة وأشهرهم وأكثرهم تحريرا للمذهب، والذي عن طريقه انتشر انتشارا واسعا المذهب. وجاء في هذه الطبقة أيضا الخرقي صاحب المتن المشهور الذي شرحه ابن قدامة المغني، وأيضا غيره من الأئمة كيعني ابن قدامة والمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية وابن القيم وابن مفلح صاحب الفروع وليس صاحب المبدع، وابن رجب يعني أبو الخطاب الكلوذاني وأمثالهم كبار أئمة المذهب في هذه الطبقة، وهي طبقة واسعة امتدت من 403 إلى 885 أو 84 بوفاة ابن مفلح. هذه طبقة مهمة، وأكثر العلماء وأكثر الشراح والكتاب الذي نحن ندرسه الآن هو ناتج عن هذه الطبقة، لأن زاد المستقنع اختصار المقنع، المقنع كتاب لابن قدامة الذي هو من أئمة الطبقة المتوسطة. ثم جاء بعد ذلك طبقة استقرار المذهب، وهي الطبقة التي أول شخص فيها هو علي بن سليمان المرداوي صاحب الإنصاف المتوفى عام 885، هذا إمام هذه الطبقة، بل هو حري به أن يدخل في الطبقة المتوسطة الحفيظة لإمامته وتحريره في المذهب، فهو رأس هذه الطبقة المتأخرة. ويأتي بعدها يعني معه من مشاهير هذه الطبقة الحجاوي صاحب زاد المستقنع صاحب الإقناع، والفتوحي ابن النجار صاحب المنتهى، والبهوتي صاحب الروض المربع اللي هو شرح زاد المستقنع الذي معنا، والبهوتي هذا طبعا يعتبر من أهم علماء هذه المرحلة من المتأخرين، هو متوفى في عام 1051 يعني من علماء القرن الحادي عشر، وهو مصري عاش ومات في مصر وهو من حنابلة مصر، لأن المذهب الحنبلي أول ما انتشر في العراق ثم في الشام ثم في مصر ثم في البلاد النجدية استقر وانتشر. فهذه الطبقة تسمى الطبقة المتأخرة، فيها علماء كثر ومؤلفات كثيرة، لكن يغلب على هذه الطبقة طبقة الاستقرار، وغالب مؤلفات هذه الطبقة مؤلفات شروح واختصارات وإلى آخره. لكن الطبقة المتوسطة غالب كتبهم وإن كان فيها شروح لكن فيها كتب تحرير المذهب، كتب تحرير المذهب، وذلك كثير فيها المتون التي شرحت، فيها مؤلفي المتون. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد من المقدمة. بقي معنا حقيقة من المقدمة موضوعين مهمين جدا لعلنا نقدم بها في الدرس القادم، وما يتعلق بأهم كتب المذهب وأصول مذهب الإمام أحمد، وهذه الأصول مهمة جدا وهي التي ينبغي أن يتعلمها الطالب ليبني عليها مسائل الفقه، ثم نشرع بعد ذلك بإذن الله في أول الكتاب ونبين طريقة الشرح مع أول الكتاب بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.